الأولى لكن ما عرفنا الثانية. كيف يحببون عباد الله إلى الله؟ إيه؟ قال يأمرونهم بحب الله وينهونهم، يعني أما كره الله، فإذا أطاعوهم أحبهم الله. نعم اقرأ. قال البيهقي رحمه الله: وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: علامة حب الله حب ذكر الله، علامة حب الله حب ذكره. وهذا إنما بلغنا بإسناد فيه قال. يقول هذا فيه إسناد ضعيف عشان لأجل ذلك لم يريده بإسناده في الكتاب، لكن معناه صحيح. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين، فهؤلاء ما يحبون الله سبحانه وتعالى، لذلك حب الله وحب ذكره لا تكون إلا من إنسان يحب الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، الحمد لله رب العالمين. يا يوسف من عالج هذا يعرف أن أحيانا المعاني الحسية أقوى من المعاني المعنوية، ولذلك من وثق فيما عند الله يكون أسخى مما كان يعتمد على ملايين الدراهم في البنك. الواثق فيما عند الله يعطي ولا يتردد، وأما المعتمد على الملايين التي عنده مع أنها موجودة لكن هذاك عنده إحساس معنوي يقين كأنه محسوس. ونقول هنا كذلك، يوم يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أي طعمه. ما هي الخصال الثلاث؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا موضع الشاهد في الحديث المطابق للفصل في هذا الباب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. من كانت فيه هذه الخصلة عرف طعم الإيمان. هذه الخصلة ليست مستحبة، يعني للمرء خيار أن يحب الله ورسوله ولا يحبه ولا، هذه من الواجبات، أو بل أنها من الفروض، لأن من لم يحب الله ورسوله لا يكون مؤمنا. وهذا لا يتأذى من إنسان يصلي ويتصدق ويصوم إلا يحب الله ورسوله، لا يستطيع أن يكون هذا ممكن. لكن يكون هذا ظاهرا في المنافق وفي الكافر. الكافر متعته في دنياه، والمنافق لا يؤمن بدين. فهذا مهما إذا المنافق إذا عمل ما عمل مما يعمله المسلمون من تكاليف فهو يأتي بها في مشقة وضنك وعذاب شديد، ولذلك يأنس في خلواته أن لا يعمل ذلك الشيء. والكافر همته وملاذه فيما يطعمه ويشربه ويشتهيه من ملاذ الفرج والفم، هذه شواته، كل منا ذلك. ولذلك إذا صدم هذه في مسائل الدين نازعها حتى يرجع إليه. والمؤمن قد يحب الشيء أحيانا أكثر مما يحب الله سبحانه وتعالى. كيف يكون ذلك؟ كالشهوات، شهوات الغي، شهوات الفرج واللسان والفم، قد يغتاب وقد يأكل الحرام ويعلم أن هذا مما حرمه الله عز وجل، لكن المؤمن يعمل ذلك وفي قلبه خشية، يعرف أن هذه معصية وأن الله يعاقب عليها، وهو وجل في ذلك متردد مع طمعه في غفران الله ورحمته. لكن غلبت شهوته تلك المحبة، فغلبت المعصية على محبة الله عز وجل. ليس هذا هو المعني بقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ليس هذا المراد. المراد هناك في العبادة ليس في الشهوات، يعني يتخذونهم يعني يعبدون. العبادة هي كما قلنا غاية الحب وهي طاعة، في غاية الحب وغاية الخضوع، غاية الحب مع غاية الخضوع إذا اجتمعتا كانتا عبادة. فالمسلم إذا أحب شيئا مما فيه مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى لا يحبه إلا لغلبان الشهوة، لكن فيه بقية من إيمان تخيفه من العقاب. أما الكافر لا يرضعه ذلك لا. وقلنا هذا غير المعني به بالآية، المعني به بالآية أنهم يطيعونهم أكثر من إطاعة الله سبحانه وتعالى فيما أمر به. لذلك قلنا هذا خلاف الإيمان، أن من أطاع شيئا ما أكثر مما يطيع الله سبحانه وتعالى في أوامره ونواهيه فليس بمؤمن، هذا خارج عن الإيمان. قال أن يحب الله ورسوله، أن يحب الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. لما قال أحب إليه مما سواهما وأحب أفعل تفضيل دل على أن هناك فيه حبا آخر مع الله سبحانه وتعالى. هل هذا مع حب الله ورسوله؟ هل هذا ينافي حب الله ورسوله؟ كالإنسان يحب الطعام ويحب زوجته ويحب ولده ويحب الله سبحانه وتعالى، هذه شراكة في الحب. هل هذه تنافي كمال التوحيد والعبادة ولا ما تنافي؟ يقال هنا لا، لا تنافي. لفي الحب أنواع، حب الشيء لا لذاته إنما هو وسيلة لمقصود آخر. الإنسان يحب الولد لأنه ذخرا له، إما لتعلية اسمه أو في آخر حياته كذا أو لميزانه يوم القيامة أو يدخره ما إلى ذلك أو من باب العطف والشفقة والأنس. لكن يحب الله لذاته، لا يوجد في الدنيا، لا يوجد في تصورات المخلوق شيئا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. وإلا ما تحب شيء إلا هو مقصود، إلا هو مقصود لشيء آخر. يحب الإنسان الطعام إما من باب الاشتهاء والتلذذ أو من باب تقوية الجسم أو الاستغناء عن الجوع، ويحب الإنسان المال لأمور ما مقاصد أخرى. أما أن يحب الشيء لذاته لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك يوم قال هذه يحب مع الله شيئا آخر لا يعني أنه يحب لذاته، لا، يحب لأنه وسيلة إلى عبادة. وكل حب لا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فصاحبه مخطئ إن لم يكن مغفورا له. الإنسان إذا حب شيء قد يحب الطعام، فإن كان حب الطعام فقط لمجرد الشهوة فغير مأجور، أضاع وقته وأضاع بعض الفرص التي كان ينبغي أن تكون لغير ذلك. لكن تحب الطعام لأنه تقوية للعبادة. ويحب الإنسان الزوجة، لكن إذا كان حب الزوجة فقط لقضاء الوطن لا ينظر لشيء آخر وقد يكون ذاك حب ناقص وقد لا يؤجر عليه. وهكذا كل حب في الدنيا. أما الحب الذي هو في غير مرضات الله فهذا مأزور، صاحبه يوزر عليه وعليه إثم كبير. الحب لا بد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وما كان من حب في الدنيا لا بد أن يكون المقصود الأول بالحب هو الله سبحانه وتعالى. فقال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا جاء أفعل تقدير في الشيء، إذا قلت فلان أفضل من فلان، أنا أحب فلان أكثر من فلان، أو أحب أن أقرأ القرآن أكثر من الصيام كما قال عبد الله بن مسعود الصوم يحول بينه وبين القراءة، ولا أحب أن ينقطع عن كلام الله سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك إذا تزاحم، إذا كان في وقت واحد وصعب عليه أن يأتي بهما في وقت واحد فأيهما يفضل؟ فما فضله الذي يحبه أكثر. إذا كان عند الإنسان ولد وزوجة يحبهما ويحب الله ورسوله، ثم أن حب الولد والزوج ألهياه حتى شغلاه عن الصلاة في وقتها، أو ألهياه حتى أنه لم يؤدي الواجب، أو ألهياه حتى أنه لم يشارك في الجهاد كما أحب فلان من المتخلفين من الصحابة بستانه وثماره أن يلحق بغزوة تبوك ثم تاب فكان أعلى من كثير من الصحابة. لكن الشاهد أن من أحب، إذا كان حب الله في القلب وغلب عليه حب هذه الأشياء على الله سبحانه وتعالى إذا تزاحم في أمر من الأمور دل على أن صاحب ذاك الحب ناقص إيمانه، ما هو كامل الإيمان، أخل بواجب من الواجبات. قلنا في فرق بين الذين كفرهم الله بالحب مع غير الله، هؤلاء الذين أطاعوا مخلوقين في أوامر نهى الله عنها أو في أوامر لم يأمر الله بها. أما هذا الحب إذا كان اشترك مع حب الله سبحانه وتعالى وغلب حب هذه الأشياء الشهوات وغيرها على حب الله فليحاسب الإنسان نفسه فإن إيمانه لم يكن بذاك الإيمان المرضي. واضح هذا؟ إذا قلنا كيف يكون حب الله ورسوله، كيف يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؟ أي إذا تنازع في أمر وتزاحم على شيء أردت تحقيقهما ولا يمكن أن يتأتيا في وقت واحد، لابد أن تأتي بأحدهما. إذا عرفت ذلك عرفت أن الصلاة في وقتها أفضل من مداعبة الزوجة وأفضل من علاج الولد فتأتي بالصلاة على وقتها، وإذا عرفت أن هذا أن الصلاة في وقتها أفضل من مكاسب التجارات تقفل المتجر وتذهب إلى كذا. وإلا كان حب الوالد والولد كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم أبناؤكم إلى أن قال وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا. معناته في وعيد ليس كذلك؟ أخرى يا أخي. ثم قال وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يؤخذ منه بالمفهوم أنه لا يبغضه إلا لله عز وجل. الإنسان إذا حب إنسانا لماله وجاهه وأحبه لشرفه وأحبه لذات يده وأحبه لخصلة من الخصال التي لا تقرب إلى الله عز وجل لمنفعة في الدنيا فهذا ليس حبا في الله. قد لا يكون منافي للإيمان، لأن الإنسان يحب من أحسن إليه. لو إنسان أحسن إليك أعطاك دراهم تحبه ولا ما تحبه؟ طبيعة هذه لا تنافي الإيمان. لكن إن أحببته لأنه كريم يتفقد الفقراء فهذا حب لله عز وجل. وإذا أحببت إنسانا عرفت أنه شجاع يلقى العدو ويفتح لأعداء الله عز وجل في الجهاد وأنه يقول كلمة الحق وأنه ينصر المظلوم تحبه ولا ما تحبه؟ فإذا أحببته وأنت لم تعرفه فهذا حب لله عز وجل. لكن لو أحببت إنسان لأنه وسيم وضخم ويركب ثياب فارهة ومرطوبات كذا هذا لا يكون حبا لله عز وجل. لو أحببت إنسان لأنه عمل كذا وعمل كذا لا يكون حبا لله عز وجل. ومن أحب شيئا من هذه الأمور التي لا تقرب إلى الله عز وجل فذاك لضعف الإيمان ونقصان الواجب. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من أحب لله وأبغض في الله. كم تبغض إنسان؟ تبغضه لذات الله سبحانه وتعالى، مو لأنه شتمك، هذا ليس بغضا لله عز وجل، ولا لأنه ظلمك، ليس بغضا لله عز وجل، ولا لأنه لم يؤدي شيئا من حقوقك، هذا ليس بغضا لله عز وجل. هذا إنسان ينتصر لنفسه، لو صبرت وكظمت أجرك الله أفضل مما ضاع منك. لكن يوم أنت بغض هذا شيء يعود إليك ولا تؤجر عليه. قد لا يملك الإنسان إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد والبغض والحب، هذه أمور لا يملكها العبد. فإذا جاء النهي وهذه قاعدة أصولية، إذا جاء النهي عن هذه لا تحاسدوا ولا تباغضوا، يعلم الإنسان أن الحسد لا يملكه، أمر خارج عن الإرادة. فمعنى ذلك أي لا تنفذ مما وجد في نفسك من حسد وبغض وكراهية. قد يحب الإنسان إنسان لغير الله، لكن إذا كان هذا يؤدي إلى ضعف الحقوق فلا يجوز. لكن إذا وجد هذا الشعور في القلب فليكبته. وإذا بغضت شخصا لا لله عز وجل لا يجوز لك أن تنفذ هذا البغض، وإلا كان بغضك لغير الله تؤثم عليه. وإذا حسدت أو حقدت أو جاء شيء من أمراض القلوب ووجه لشخص لا ينبغي أن يتوجه إليه ذلك خصلة، فإن نفذتها فأنت آثم، يعاقبك الله عز وجل عاجلا أو آجلا. وإن كبتها فهذا هو المحمود، هذا هو المطلوب. إذا قال لا تباغضوا وأنت لا تملك نفسك لأنه أساء إليك، فمعنى ذلك لا تنفذ غضبك فتؤذيه. إذا قال لا تحاسدوا، فإذا رأيت ما يعجبك فبرك، وإذا رأيت في نفسك أن فلان فاق عليك في العلم أو في المال أو كذا اكبت نفسك واستغفر له وزده اللهم مالا وصحة وعافية واجعل ذلك في طاعتك يا رب. كلما دعوت لهم بالخير أثابك الله على ذلك. وهذا مما يثبت حسد الإنسان في نفسه، لو نفذت هذا فأنت آثم. واضح؟ فإذا قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. أتى بالإيمان تمام. فالإنسان يحاسب نفسه، كثير مما يعطي شيئا قد لا يكون لله، إنما هي لصنائع ومعاريف وجمائل وما إلى ذلك. فقد يعطي الإنسان شيئا ما، لا لشيء فقط، فقط إن هذا من جماعته لا من الجماعة الأخرى، على إعطاء لغير الله عز وجل. وتمنع شيئا لا لفلان لأنه ليس من قبيلته، إنما هو من قبيلة الفلانية، هذا ليس منعا لله. إذا كان المنع لله تمنعه لأنه يأخذ بهذه الدراهم يستعين بها على معصية، فتمنعه هذا منع لله. تعطيه تمنع منه هذا الطعام لأنه يستعين به على معصية، فإذا أعطيته سكر عمل به خمر، وإذا أعطيته به عنب عمل به شراب، وإذا أعطيته درام اشترى به دخان وما إلى ذلك، فهذا لا يعطيه عطاءه لأنه فيه إعانة على معصية، فهذا منع لله. وكذلك العطاء، والإنسان يفكر يحاسب، فإذا خرجت شيئا فليكن عطاؤك لله. وتصحيح النية، يستعين الله يستعين المرء ربه سبحانه وتعالى أن الله يصلح له قصده ونيته، والمعالجة تؤدي إلى الطريق المستقيم. إيش معنى المعالجة؟ كثير من الناس يعطي ولا يغلب طاعة ربه هواه، ينتصر الهوى. الإنسان إذا جاهد نفسه مرة اثنين ثلاثة يستقيم القلب، وإذا علم الله إخلاص العبد أعانه على ذلك، إذا علم منه الإخلاص أعانه على ذلك. فمن أحب لله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. هنا إيش يقول في الحديث؟ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله سبحانه وتعالى. كيف يكون حبك لله سبحانه وتعالى؟ تجد فيه الاستقامة، وتجد فيه الصدق، وتجد فيه كذا حضور الصلوات وشهود الجماعة وحضور حلقات العلم، يجب حب ولا ما يجب؟ تجد فيه. وقد يكون في الإنسان معصية، قد يكون فيه خلل، فحبه لأجل طاعته وبغضه لأجل معصيته، لكن بغضه كلا هذا لا يكون إلا لكافر، وحبه على ما فيه من فسق فأنت لم تجرد الحب لله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت إنسان فاسق مع أن فيه طاعات لا يجد قره على الإطلاق، لا صح هذا، يعني في أشياء تحب، فأنت حب فيه ما فيه من طاعة وابغض ما فيه من معصية. هذا رأي أهل السنة والجماعة، أما الخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل الضلال لا، يكفرون ناس بالمعاصي ويهجرونهم هجرا قاطعا، وهذا لا يجوز. يحب الإنسان ما فيه معصية ويكره ما فيه من فجور. عرفنا هذا يا أخوان؟ اقرأ. كذلك إذا كان كافر ثم هداه الله للإسلام لا بد أن يكره الكفر، حتى لو خير بين النار والكفر اختار هذا. وهذا كذلك في من تاب الله عليه من الذنوب، يدخل فيه أرباب المعاصي والجرائم والسوابق، إذا تاب الله عليه فتيبة، هذا لا يستكمل إيمانه إلا إذا عرف أنه إن عاد إلى أنه إن خير بين النار وعودته إلى تلك الأمور العظام اختار النار على تلك. إذا كان في هذه الدرجة فقد ذاق طعم الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا مثال كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشير بها لأجل ضوابط عند الناس يفهم الناس ما فيها من خلل. يوم يقول صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، قال ثلاثة خصال من كنا فيه، معناه أيها الناس إلزموا هذا الخصال، أيها الناس أيها المسلمون فتشوا أنفسكم هل فيها شيء من هذا، فاحمدوا الله على ذلك، وإن لم يكن فيها شيء من ذلك فحاولوا إيجاده واستعينوا الله عليه. ليس معناه خبر، ليس معناه تقسيم الناس، لا هكذا ظاهرهم، لكن المراد منه أنكم أوجدوا هذه الخصال المحبوبة عند الله سبحانه وتعالى في أنفسكم بالمجاهدة والمثابرة والصبر وما إلى ذلك. نعم يا عبد المطلب. قال البيهقي رحمه الله: فأبان المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا أن حب الله وحب رسوله بالإيمان، وأبان بما قبله أن ترك متابعته تدل خلاف المحبة، وفي ذلك دلالة على وجود المحبة وجود ما تقتضيه المحبة من المتابعة والموافقة. من هذا واضح ما شاء الله، جزا الله الله خير، جزاه الله خيرا. نعم. وعن عبد الله بن حبيب يقول: دخل البصري على أبي عباس بن سريج فقال له ابن سريج: أين تعرف من الصدق أن محبة الله فرض؟ فقال: لا أدري، ولكن يقول القاضي. فقال له: قوله عز وجل. ولكن يقول القاضي، قال: أنا لا أعلم، لكن سماحة فلان يتفضل يخبرنا بذلك، هذا معنى لكن يقول القاضي، يعني فلتكلم أنت. نعم. فقال له قوله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، والوعيد لا يكون إلا على ترك فرض. هذا استنتاج حسن من ابن سري رحمه الله، يوم قال له: هاتي بآية تدل على أن محبة الله فرضا، أن محبة الله فرضا. فقال يقول القاضي: لا استحضرها. فقرأ عليه هذه الآية، قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، جاءت بالتربيب، لأن الأب قد يعطف عليه الولد بالمحبة والإيثار أكثر من ولده في بعض الأحايين، والأب والولد أكثر من الزوجة، والزوجة أكثر من العشيرة. ثم بين المال، وأن المال الذي يخشى كساده، والمال الذي حصل بعرق الجبين والكد والكدر، والتجارة التي يخشى بوارها وضياعها. فقال: إن كانت هذه، الإنسان لا يخلو من هذه الأمور، إما حب ذوي الرحم أو حب الأبناء والزوجة أو حب المال أو حب التجارة، شيء تسكن إليه في القلب أو شيء تستعين به، لا يخلو من ذلك. فقالت: إن كان هذه المسائل أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، دل على أن الجهاد أعلى أنواع العمل، الجهاد أعلى أنواع العمل. إن كانت هذه المسائل تزاحمت مع حب الله ففضل الإنسان حب هذه المسائل، الله عز وجل قال: تربصوا، يعني انتظروا ما سيحصل بكم. ثم قال تدليلا لذلك: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيه إشارة أن من غلبت عليه هذه الصفات ما كان من المهتدين، كان من الفاسقين. نعم. وعن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: والله لا تبلغوا ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله عز وجل، ومن أحب القرآن فقد أحب الله عز وجل. الله. نعم. اقرأ. معاني المحبة. قال الحليم رحمه الله: محبة الله اسم لمعاني كثيرة، أحدها الاعتقاد أنه عز اسمه محمود من كل وجه، لا شيء من صفاته إلا وهو مدحه له، لعل إلا وهو مدحة له، إلا وهو مدحة له. معاني المحبة لا أدري، يعني هل هذا العنوان من المصنف رحمه الله أو من النساخ، يوم قرأناها وجدناها الأسباب الداعية إلى المحبة، الأسباب الموجبة للمحبة، ليس معنى المحبة. إذا قلت معنى شيء أي تعريفه، إذا قلت هذا معنى هذا أي تعريفه وبيانه، لكن هذه ليست بيانات مع تعريف المحبة، إنما هي أسباب جالبة وموجبة للمحبة. وأولها الاعتقاد بموجب أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. والمرء إذا عرف الله سبحانه وتعالى وعرف مقتضى أسمائه الحسنى التي مرت علينا، إذا عرفت أنه السلام، يسلم المؤمن من غوائل الحياة الدنيا من عذاب الآخرة، وأنه الجبار يقسم جبابرة الكفر والعناد والظلم، وأنه المعطي يعطي من يشاء من سعة فضله سبحانه وتعالى، وأنه المذل المعز واستقرأت أسمائه الحسنى وعرفت معانيها ومقتضاها يجلب المحبة محبة الله في القلب وترسخه وتثبته. ولذلك كان أعلى أنواع المعارف الإنسان يحب يعرف، تعرف أحكام الصلاة وأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يجب على الإنسان من حقوق الأسرة والجار والوالدين، لكن أعلى هذه المعارف أن تعرف الله سبحانه وتعالى ومقتضى أسمائه. فإذا عرفت أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العلى ومقتضاها وموجباتها فهذه أعلى أنواع المعارف. كل ما عرفت اسما من أسمائه يستدعي المحبة ويستدعي الخوف والوجل والشفقة، وأنت تخافه وترجوه وتؤمل فيه سبحانه وتعالى، وهذه أعلى درجات المحبة. هذه إحدى الأمور الموجبة الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. ثاني أقرأ. الثاني الاعتقاد أنه منصب إلى عباده عليه. هذا لا بد منه، لكن لعله أراد أن يقول الاعتقاد أنه لا محسن إلى العباد إلا الله سبحانه وتعالى. كل إحسان وصل إلى الخلق فمنه وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. كل إحسان وصل إلى الخلق فهو منه سبحانه وتعالى، وأما الشر ليس إليه، ما كان من ضر وما كان من محن وابتلاء فليست من الله، والله خالقها ومنشئها وموجدها وبارئها سبحانه وتعالى، لكن أسبابها ومقتضاها التي أوجدها من هي؟ فعل العبد التي أوجد هذه الانتقامات وهذه المصائب والزلازل إنما هي فعل العبد، والله خلق ذلك، فلا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، لا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله بيديك والشر ليس إليك، مع أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى لكن ليست من فعله، هي مخلوقات الله لكن ليست من فعله. فلا بد أن تعلم أن ما اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقه فمنك وحدك لا شريك لك. هذا دعاء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه لأصحابه، يقول في الصباح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. وإذا قال في المساء اللهم ما أمسى بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. إذا علمت أن هذه النعم التي ينعم بها العباد من كافر ومسلم من الله سبحانه وتعالى كان ذلك من الأسباب الموجبة للمحبة، لأنك تعلم أن الذي يقتضي هذه النعم والتي يعطيها ويؤديها ويهبها والله سبحانه وتعالى فترجوه وتطلب منه ويكون قلبك معلقا به. سيما إذا علمت الأطفال ناموا في الليل بهدوء وفي الصباح طعموا الطعام ووجد الله لهم طعاما في منزلك وعرفت أن لهم سكنا يؤويه وأمنت من خوف وذعر يهلع الناس منه، فهذه نعم ولا مهي نعم؟ فاحمد الله كل صباح واشكره كل مساء، الإنسان لا يحصي ثناء عليه بل يجب شكره وحمده في كل حين ولحظة. لذلك الإنسان كلمة الحمد لله تملأ الميزان، دائما الإنسان يكثر من حمد الله سبحانه وتعالى باللسان والعمل، لأن الحمد قد يكون عملا وقد يكون باللسان. نعم يا أخي. والثالث اعتقاد أن الإنسان الواقع من أن يقضي قول العبد وعمله وإن حسنا وقد وقد إذا علم الإنسان أن ما قدم أن ما قدمه ربه إليه لا يحصي ثناء عليه، لو عملت من الصباح إلى المساء وأنت صائم تعبد الله قائما وتصلي له وتذكره لما استطعت قضاء شكر هذه النعم التي أنعم الله بها عليك. إذا علمت ذلك وتيقنت هذه مما تجلب محبة الله في القلب. سنتمعن هذه وتفكر فيها. ولذلك دائما الإنسان يكون شاعرا بالقصور، إياك والعجب. لا يقول الإنسان يوم صليت الليل وحضرت الجماعة وحثمت كذا وعملت صدقت، فهذه نسأل الله سلاما من آثارها سيئة، قد يكون نتائجها وخيمة. لكن الإنسان يعمل ما يعمل ويرجو الله أن يتقبل منه ويشعر بالتقصير، يشعر أنه مقصر. إياك والعجب يا أخي. نعم. الرابع أن لا يستقيل العبد قضاياه ويستفسر تكاليف قضاياه، لا بها التعبير لعله التحريف، أراد أن يقول يعني أن لا يستقل العبد نعم الله عليه، هكذا الله أعلم هكذا مراده، ما فهمنا عن القضايا هنا، لكن كأنه أراد أن يقول أن ما أنعم الله عليك لا تستقله، لا شيء قليل، كل ما أنعم الله عليك فليكن كثيرا في عينك، فلتتسجله وتستعظمه. ولذلك تقارن نفسك بمن هو أعلى منك تموت حسرة. الإنسان إذا أنعم الله عليه بصحة وعافية غير مدين ولا مسؤول من أحد وغير محتاج إلى طعام ووجد ما يؤويه، هذه نعمة لا يوازيها نعمة. لكن إذا نظرت لصاحب القصور وصاحب السيارات الفاخرة ورأيت إنسان عنده الرياش والأثاث واستقليت ما عندك، فأنت تستقل نعم الله عليك.